الواجبات كقوله إن يتقول من قال العلماء من المراد ما وما أنزل إليهم من ربهم أنه الكتب السابقة. نعم نعم، وجه الضعف فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراة والانجيل، كلفوا بالتوراة والانجيل، هذا وجه. وجه اخر ان هذه الايه على نسق قوله تعالى وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. الشيخ هو كفر الناس برسالة واحدة. نعم الا بلى، لكن ما انزل عليه، ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على اليهود والنصارى، لكن يجب عليهم الإيمان به، كما أن التوراة والإنجيل ما نزل علينا لكن يجب عليهم الإيمان به. نعم يا سليم أنت من الأول. رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، كيف كان بعض كيف كان اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء اليهود، مع أنهم يقولون ليست النصارى يقول ليست اليهود على شيء واليهود يقول ليست النصارى على شيء. هذا في حال اجتماع مع المسلمين. نعم في حال اجتماع مع المسلمين يكون بعضهم أولياء بعض، أما إذا نظر أحدهم كل واحد على حدة فهم فأن بعضهم لبعض عدو. أحسنت. طيب قول الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، مع أننا علمنا أن الله هدى قوم ظالمين من اليهود والنصارى والمشركين، لا يهدي هداية التوفيق. لا ما هو ظاهر. نعم اللي وراء نعم يعني من حقت عليهم كلمة الله وقضى الله عليهم بالضلال والهلاك، فتكون هذا العام أريد به إيش الخاص. وفي أيضا فيها التحذير من الظلم، فإن الإنسان إذا ظلم فعسى أن لا يهدى والعياذ بالله، لأن الله يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهو كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله فترى الذين في قلوبهم مرض، ما المراد بالمرض هنا؟ النفاق. النفاق نعم. ما هو دليلك على أن المراد به النفاق؟ لأنه يطلق على النفاق وعلى غيره. نعم لا نريد من القرآن. نعم يلا قول أجب. لأن قال في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب أحسن. يطلق المرض على الكفر كما في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويطلق على الفاحشة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب إذن المرض بالمرض هنا إيش؟ ها؟ النفاق، لأنهم هم الذين يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب، قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ما المراد بالفتح؟ الآخر القارئ النصر. النصر، أحسنت. أو أمر من عنده، هدايته صحيح، أو يهتدوا فيأتي الله في أمر ما كان على بالكم ولا على خاطركم. نعم، من يسمعني يا جماعة؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، هل فيها قراءة أخرى؟ بفك الدغام جواب من الشرطية. ماذا يفيد هذا الجواب والشرط؟ أن الله عز أن هؤلاء أن دين الله عز وجل ليس إقامته موقوفة على هؤلاء، بل إذا تولوا يأتي الله عز وجل بخير منهم كما قال تعالى من تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يستبدلون. نعم، في هذه الآية رد على طائفة معينة من أهل البدع. نعم. من؟ فيه رد على مفاتيح أفعال الله عز وجل الاختيارية. بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. وأيضا فيه رد على فسوف يأتي الله. فرتب إتيان الله عز وجل بالقوم على فعله. هذا إثبات الأفعال الاختيارية. نعم. الصفة الأخرى؟ فيه إثبات صفة المحبة. الله عز وجل لعبيده ومحبة العبيد لله عز وجل. طيب، من تحفظ من أهل البدع أنكر ذلك؟ نعم، أما الغلاة فأنكروا أن الله عز وجل أنكر المحبة يحب أو يحب، وأنكر الأشاعرة أن الله عز وجل يحب عباده وأولوها بالثواب أو بإرادة الثواب. طيب، وش حجتهم؟ حجتهم أن المحبة من الصفات الحادثة، أن هذه الأفعال الاختيارية من الأفعال الحادثة، وأنه لو اتصف الله عز وجل بها كان حادثا لأن ما قام به الحادث فهو حادث. طيب، إنكارهم أن الله يحب. نعم، إيش حجتهم؟ إنكار هذا قبل الغلاة أن الله عز وجل يحب. متناسبين، بين متناسبين، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. طيب، على كل هذا التعليل غير صحيح. طيب، كيف قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ أذلة على، ولم يقل أذلة للمؤمنين. لا أحسن هذا جواب، لا بأس به، لكنه يعني هزيل. نعم، كأنهم مع حلمهم عطف عن المدين فهم في ذلة وعطف له. اسكال على أذلة على. نعم، يعني كأن أحد يقول على تستقضي أو تقتضي الاستعلاء. نعم، هم في منزلة العالية وكان من فوقهم منزلة وشرفهم وما خالفهم بدوننا. يعني كان ظلم مع الإشفاق يعني مشفقين على المؤمنين. نعم. أن الذلة تبتدي بعلى في معنى القوة مع القدرة، أما بالله في معنى العجز. إيش؟ الذلة مع العجز ما هي كمال، لكن كان عن قدرة تسلق فإذا ذل الإنسان كان كمال في حقه. إيه لكن يكون أقوى على المؤمنين يستعلون عليهم بإمكانهم ذلك، لكن لما منع أنفسهم من ذلك كان كمال في حقه. هذا وجه هذا. أن هذا الذل ليس عن بعض. هذا قريب من معناه كلام محمد. على كل حال بعضهم قال كما قال الأخ الأول إن أذلة على المؤمنين يعني مضمنة معنى الشفقة، يعني أذلة بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صار من علو وليس من ضعف، لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه، ولكن هذه تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفعة. في قوله والله واسع، واسع إيش؟ واسع في كل شيء، واسع في الصفات، واسع في العطاء، يعني كل صفاته فهي واسعة لا يحاط بها، في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى آخره. نعم. من يقرأ؟ من يسمع؟ محمود. الظاهر بعضهم حافظ لكن تنزل الميدان واركض الجواد. قال ان الولايه نوعان، ولايه الله لعباده وولايه العباد لله عز وجل. طيب. واما الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه، واما ولايه الله لعباده فبحفظه. اذا نقول انما وليكم الله ورسوله، يعني انما الذي ينبغي ان تتخذوه وليا هو الله ورسوله، هو الله ورسوله والذين امنوا دون اليهود والنصارى. ثم رقب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله، يعني من يتخذ الله ورسوله وليا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن زال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله، المعنى ما الذي يكون، ما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا. طيب في الآية يا محمود إثبات الحزبية، فهل الحزبية مشروعة؟ الحزبية بين المسلمين ليست مشروعة. نعم. التحزب على دين الله ونصرته هو الذي يكون. أحسن. إذن الحزبية بين المسلمين غير مشروعة، بل هي أداة التفرق. أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة، لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان، أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا، ولا بد من هذا. لكن بين المسلمين محرمة لأنها تؤدي إلى الفرقة. طيب إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون، هذه الجملة فيها حصر، حصر لأن الغلبة لمن؟ لحزب الله عز وجل. لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم الغالبون باعتبار النهاية، باعتبار النهاية هذا جيد، هم الغالبون باعتبار النهاية. طيب نعم. وتلك الأيام دائما أرفع يدك لي. نعم. قال تعالى: وتلك الأيام نداويها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا دليل أن أحيانا الفتح وأحيانا النصر وأحيانا يعني أن الغلبة لا بد أن تكون لها حكمة. غلبة غير المسلمين لا بد أن يكون لها حكمة، وهي مثلا في أحد سببها المخالفة والمعصية، وفي حنين سببها الإعجاب. فالله تعالى قد يدير الكفار على المسلمين لحكمة، إما لتقصير المسلمين أو لغلوهم في أنفسهم أو لأي سبب، لكن في النهاية كما قال محمود تكون الغلبة لمن؟ لحزب الله الذين هم أولياء الله. في قوله والكفار قراءتان يا محمود. والكفار والكفار. نعم، إعرابهما. والكفار يكون معطوفة على المدينة الأولى. نعم. وإذا قلنا الكفار معطوفة على المدينة الثانية. أحسنت. تمام. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم بما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم يدعون أنهم على حق وأنهم المقيمون لشرائع الله، ومع ذلك فبعضهم يقول للبعض ليس على شيء، كما قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقا. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكم عدل، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لستم على شيء، أي لستم على شيء من الدين. وإنما نفى أن يكونوا على شيء من الدين لأن دينهم الذي هم عليه باطل حتى يقيموا التوراة والإنجيل. إذا لستم على شيء من الدين لأن دينهم الذي يدعون أنه حق هو باطل، والباطل عدم وليس بشيء. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى هنا غائية، يعني إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل، أي تأتوا بها قائمة فاعلين أوامرها تاركين نواهيها مصدقين بأخبارها. هذا معنى إقامتها، يعني تكون على بثلاثة أمور: أولا فعل الأوامر، والثاني ترك النواهي، والثالث تصديق الأخبار. هذا إقامته. التوراة بإزاء اليهود، والإنجيل بإزاء النصارى. ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة لآمنوا بعيسى، وأن اليهود والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني وتقيم ما أنزل إليكم من ربكم، ويعني به القرآن، لأن التوراة والإنجيل مما أنزل. وإذا قلنا إن المراد بما أنزل إليكم من ربكم التوراة والإنجيل صار فيه شيء من التكرار. وإذا دار الأمر في الكلام بين التكرار وبين التأسيس فالواجب حمله على التأسيس والمبايرة، فنقول وما أنزل إليكم من ربكم يعني بذلك القرآن. فإن قال قائل القرآن نزل على أمة محمد، قلنا نعم على أمة محمد وهم من أمة محمد، لكنهم من أمة الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال من هذه الأمة، ويشير إلى أمته عليه الصلاة والسلام، والمراد أمة الدعوة. طيب يقول وما إذن ما أنزل إليكم من ربكم من راد به القرآن، فإذا اعترض معترض بما ذكرنا أجيب بما أجبنا به. وقول وما أنزل إليكم من ربكم، في قول من ربكم إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموا، يلزمهم أن يقيموا، لأنه نزل من عند الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. فإذا كان ربه، فإذا كان الله هو ربكم لزمكم أن تؤمنوا أن تقيموا ما أنزل إليكم منه، لأنه ربكم سيدكم إلهكم. وما أنزل إليكم من ربكم، ثم قال عز وجل: ولا يزيدن. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله تعالى أن يقول قولا هل نقول إنه قاله؟ عجيب، نعم نقول إنه قاله لا شك، لأنه إن لم يقل لم يبلغ رسالة ربه، إذن هو قال لهم ذلك وأعلن لهم هذا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انظر للاحتراز، كثيرا منهم يعني لا كلهم، بل بعضهم زاده القرآن إيمانا، كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إيش ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن كثيرا منهم يزداد طغيانا وكفرا والعياذ بالله. وليعرب قوله تعالى: ولا يزيدن، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، في جواب القسم المقدر والتقدير: والله لا يزيدن. والنون للتوكيد، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل، ما هذه فاعل يزيدن، ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن طغيانا وكفرا. لماذا يزيدهم طغيانا وكفرا؟ لأنهم كلما كذبوا بآية أو عصوا آية ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا. وهذا نظير قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهم كلما نزلت آية ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن ويأسى إذا لم يقم الناس بأمر الله، لأنه رسول يحب ما يحبه الله ورسوله، لأنه رسول يحبه ما يحبه الله، يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. فهو يأسف، حتى إن الله قال له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني مهلك النفس ألا يكون مؤمنين. لا تهتم، أدي ما عليك وهو أبلغ الرسالة والباقي على الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تأس أي لا تحزن وتأسف على القوم الكافرين الذين ردوا رسالته. وهذا لا شك أنه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن إذا لم تجب رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء، وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم كذبتم لستم على شيء إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل. وفي هذا من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك ويبين أنه ليس على شيء حتى نتبعه لقوله قل يا أهل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية إعطاء كل ذي حق حقه، لأنه خاطبهم بأهل الكتاب مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل الله، إذ أن أهل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول يا أهل القرآن، يعني الذين يقومون به. فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل، كما أن فيه فائدة ثانية وهي أنه لكونهم أهل الكتاب يلزمهم أن يقيموه، يلزمهم أن يقيموه. وقوله من فوائد الآية الكريمة أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة القرآن، لأن الله اشترى ثلاث أشياء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فمن ادعى أنه مقيم للتوراة وهو كافر بالإنجيل قلنا هذا غير صحيح، دعوة باطلة، دعوة باطلة. وإذا ومن ادعى أنه مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن قلنا هذه دعوة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف القرآن لكونه نازلا من عند الله، ومن فوائدها أن القرآن كلام الله. ووجهه أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، بل هو وصف يقوم بالمتكلم به، وإذا كان وصفا لزم أن يكون منزلا غير مخلوق. أما قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا نقول الأزواج مخلوق، لأن الأزواج أعيان قائمة بنفسه. وكذلك قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أيضا الحديد عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون وصفا لله. أما القرآن فهو كلام، والكلام لا بد أن يقوم بمتكلم فيكون منزلا غير مخلوق كما قال ذلك السلف رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله وما أنزل، والإنزال إنما يكون أعلم. إيش قلنا الفائدة اللي علناها بذلك؟ إيش؟ نعم، إثبات علو الله، لأن الله قال وما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية والشريعة، لقوله من ربكم، يعني من ربكم الذي لا تنكرون ربوبيته، وإذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم أن تقوموا بأمره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إضافة ربوبية الله للكافرين، لكن هذه الإضافة ليست إضافة تشريف ولكن إضافة إقامة حجة. فأنت مثلا إذا قلت إن الله تعالى رب محمد عليه الصلاة والسلام هذه إضافة تشريف، لكن بالنسبة للكفار إضافة إقامة الحجة عليه، إضافة لبيان إقامة الحجة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانا وكفرا، إما بالتكذيب وإما بالعصيان. ومن فوائد الآية الكريمة العدل في كلام الله وعدم المجازفة لقوله ولا يزيدن كثيرا منه، ولم يقل كلهم، لأن الواقع أن بعضهم يزداد بالإيمان بالقرآن إيمانا كما سمعتم في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة جواز توكيد الكلام بما يثبت صدقه وإن كان في الأصل صدقا لقوله وليزيدن كثيرا منه، مع أن خبر الله وإن لم يكن مؤكدا صدق بلا شك، لكن ما وجه تأكيد هنا؟ وجهه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس لا يزيد هؤلاء إلا طغيانا وكفرا، فلما كان هذا محل استغراب أكده الله عز وجل. لاحظوا لأن تأكيد الكلام لا إذا كان صادرا من صادق لا بد أن يكون له سبب، وإلا لكان التوكيد لغوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغيانا وكفرا، وقد يزيده إيمانا وذلا لقوله ولا يزيدن كثيرا منه، فإنه يفهم منه أن بعضهم لا يزيده طغيانا وكفرا بل لا يزيده إلا إيمانا، وهذا كقوله تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص. وجهه ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، يعني إذا كان يزيد ينقص فلا بد أن يكون الأعلى فوق الأدنى، فيكون هناك كفر دون كفر. هل يمكن أن نقول وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم ربما نقول هذا، لأنه إذا كان الكفر يزيد وينقص وبإزائه الإيمان فلا بد أن يكون مثله يزيد وينقص، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو بالأفعال أو باليقين. انتبه لهذه الفائدة، الإيمان يزيد بالأقوال، فإن من ذكر الله 1000 مرة ليس كمن ذكر الله 100 مرة مثلا، أيهم أكثر؟ الأول. طيب كذلك في الأفعال، ليس من صلى 100 ركعة كمن صلى 200 ركعة، الثاني أزيد. كذلك في اليقين، اليقين يختلف الناس فيه، الإنسان نفسه أحيانا يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ ويكون قلبه خاليا من كل شيء سوى الله، فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة حتى كأنه يشاهد الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ويدل لهذا أن اليقين يختلف ويزيد وينقص أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول ليطمئن قلبي، وهذا شيء مشاهد. ليس الخبر كالمعاين، لو أخبرك إنسان من أوثق الناس عندك ومعه مثله أو أكثر فإن يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به إذا شهدت. طيب، إذن الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها الإخوة أن نلاحظ إيماننا هل زاد هل نقص. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله من ربك، فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم وبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص، لأنه نزل من ربه الذي اعتنى به أتم اعتناء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يأس على القوم الكافرين، حتى إن الله تعالى بين له في آية أخرى أن ما حصل منهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن، كما قال تعالى ولو شاء ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا. فإذا كان شركهم بمشيئة الله فإن الرسول لا شك سوف يرضى، لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله. قال فلا تأسى على القوم الكافرين. فإن قال قائل وهل هذا أيضا يوجه إلى الداعي إلى الله، بمعنى أنه لو جاء أحد يشكو إليه يقول أنا نصحت هؤلاء القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي بل كابروا واستهزأوا وسخروا، هل لك أن تقول يا أخي لا تأسف لا تحزن لا يضق صدرك أو لا؟ نعم أقول هكذا حتى أفرج عنه وأفصح له ولا يقنط. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخير أو من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشكو إليه أن يوسع له ويفصح له ويقول لا تأس على هؤلاء. لكن بعض الناس إذا جاء أحد يشكو الناس خراب، من الذي يقدرهم إلا الله، ونسأل الله العافية يبي حلبنا غضب ونقمة ثم يدخل عليه حزنا على حزن، وهذا غلط. لأن الداعي إلى الله إذا قام بما يجب عليه ما بعد ما وراء ذلك فهو إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى إن الذين آمنوا يعني إيمانا حقيقيا، إيمانا حقيقيا، وليس كما قال بعضهم إيمان نفاق، لأنه لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاق. انتبهوا لهذا، لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاق. أما قبل أن ينافق يمكن أن يكون آمن ثم كفر، كما قال عز وجل في المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، لكن يعبر عن المنافق حال نفاقه بإيش؟ بالإسلام، يمكن يعبر عنه بالإسلام لكن بالإيمان لا يمكن. ولهذا ضعف قول من قال إن المراد بالذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم، يقول هذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن أبدا. لكن الذي حملهم على هذا أنه قال عز وجل من آمن منهم بالله، وقال كيف نقول إن الذين آمنوا من آمن منهم، يكون هذا تكرار، يكون تكرارا. لكن يمكن أن نقول من آمن اسم مشترك، فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئين أي من دخل في الإيمان، وباعتبار الذين آمنوا أي من ثبت على إيمانه، لأن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر، نسأل الله العافية. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول إن الذين آمنوا، هذه إن واسمها، أما خبرها فمحذوف دل عليه ما بعده، والتقدير إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى هذا التقدير يكون قوله والذين هادوا مبتدأ، فتكون الواو للاستئناف أو معطوفة على محل إن واسمها، أفهمتم؟ والذين تكون إيش إعرابة؟ مبتدأ. الذين هادوا يعني بذلك اليهود، ومعنى هادوا رجعوا، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك وتبنا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الصابئون، أصل الصابئ هو الذي خالف دين من آبائه وأجداده، يعني خرج عن دين قومه. فما المراد بهم هنا؟ قيل إنهم فرقة من اليهود، وعلى هذا فيكون عطفها على الذين هادوا من باب عطف الخاص على العام. وقيل إنهم فرقة من النصارى، وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليهم من باب عطف العام على الخاص. وقيل وهو الأظهر أنهم فرقة مستقلة، لأن الله ذكرها على وجه الاستقلال. فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين النصارى، ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا دينا لهم. والصابئون، الصابئون معطوفة على الذين هادوا، ولا إشكال في إعرابها على الوجه الذي ذكرناه، وهو أن الذين هادوا مبتدأ، فيكون عطفت على مبتدأ فترفع. لكن يرجع علينا أنها ذكرت فئة أخرى بالصابئين في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فيقال الفرق ظاهر، لأن الآية الأخيرة ليس فيها ذكر الإيمان فيما بعد، لما فيها ذكر عموم الأجناس من كافر ومسلم، فتكون الصابئين معطوفة على الذين آمنوا على اسم إن، والخبر يأتي بعد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، فهو يفصل بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى والصابئين والمشركين، يعني فلا تكون نظيرا لهذه الآية. وإذا لم تكن نظيرا لها لم يكن إعرابها كإعرابها. طيب، الصابئون والنصارى الذين ناصروا عيسى عليه الصلاة والسلام، قيل إنها مأخوذة من النصرة، وقيل إنها مأخوذة من الناصرة اسم بلدة، وفي كل منهما شيء من الإشكال، لأن النصارى لا تتطابق في الترتيب مع النصرة ولا مع الناصرة. لكنه لا شك أن المراد بهم بالاتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله، إعراب من آمن، هل نقول إنها شرطية أو نقول إنها اسم موصول؟ في ذلك قولان، أحدهما أنها شرطية، وعلى هذا فيكون جواب الشرط إيش؟ فلا خوف عليه. وتكون جملة الشرط خبر المبتدأ، يعني الجملة الشرطية خبر المبتدأ. ويجوز أن تكون من اسما موصولا فتكون بدلا أو عطف بيان لما سبقها، ويكون محلها محل ما سبق، يعني محلها يكون محلها في الإعراب محل ما سبق. وعلى هذا فيكون الخبر قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وربطت بالفاء لأن الذين هادوا اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم، مفهوم ولا والله مفهوم؟ طيب قول من آمن، من آمن من فضلك اقلب الشريط.